إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا إلى الإيمان بالقدر كما جاء في الحديث مراتب الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر معناه في اللغة التقدير. في عندنا شيء اسمه قدر وفي قضاء، في قضاء وفي قدر. القضاء يسبق القدر. ولنضرب مثال على ذلك: إذا أراد مهندس أن ينشئ بناية مثلا أو جسر أو أي شيء، ماذا يعمل أول شيء؟ هل يأتي بالمواد ويبدأ يجيب العمال ويعمروا ولا كيف؟ أول شيء فيه تخطيط، فيه مخطط، بيعمل مخطط على الورق. المخطط هذا بقدر فيه مثلا كم يحتاج من الحديد، كم يحتاج من التربة، كم يحتاج من الإسمنت، كم يحتاج كذا كذا كذا، كم يحتاج من المال حتى يقوم هذا البناء. ثم بعد ذلك يقوم بالتنفيذ، تنفيذ هذا الشيء اللي عمل. فالقضاء أولا تدبير هذا الأمر، ويعني كتابته قبل ما ينفذ، والقدر يأتي وفق هذا القضاء. فعندما نقول هذا الشيء مقدر للإنسان، يعني جاء هذا التقدير موافق للقضاء. وهذه مسألة مهمة جدا يا أخواني، تحتاج إلى فهم دقيق. ولذلك حتى العلماء يعني كانوا يتوقفوا في مسألة القضاء والقدر، لأنه كثير من الناس بقول لك: يا أخي إذا إحنا الإنسان مكتوب له أن يكون من أهل النار، طب ليش مغلب حاله؟ ليش يتعب حاله ويتعبد وبعدين آخر شروع النار؟ مو هيك؟ كثير من الناس بقول لك: إذا الله كاتب لي أكون من أهل النار، طب ليش أنا معناته خلاص الأمور محسومة من زمان؟ صحيح، ولكن هذا الشيء اللي احنا الان بحاجه نفهمه يا اخوان، ضروري جدا جدا. كثير من الناس وقعوا وزلت اقدام بسبب هذا الامر اللي هو القضاء والقدر. فلا بد ان نفهم اول شيء ان علمنا، العلم علمنا احنا اللي خاص فينا يختلف عن علم الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز ان ننزل وان نقيس علمنا على علم الله. هذا بالنسبة لنا إحنا، إذا الأمر محسوم، أنا مثلا والله خلص عندي أمور معينة، عندي أولاد، هذا الولد بدي مثلا خلص أعطيه، هذا بديش أعطيه، هذا كذا، خلص أنا حاسمها من البداية، فلو أتعب حاله ولو شو ما عمل خلص أنا. هذا بالنسبة لنا إحنا. فلذلك لو هذا الأمر حسب البني آدمين والبشر، حسب قدراتنا إحنا العقلية والفهم، نفكر في هذا التفكير ماشي. أما أن تخضع علم الله سبحانه وتعالى على الواقع تبعك، هذا لا يجوز. لذلك ما بصير تقول: أنا إذا مكتوب لي أني أكون أهل النار ليش أعمل؟ لا، هذا بالنسبة لنا إحنا. علم الله سبحانه وتعالى يختلف. الله سبحانه وتعالى مطلع ويعلم أنك ستكون من أهل النار، هذا علم، علم كاشف. لأن الزمان بالنسبة لله سبحانه وتعالى، احنا نعرف الزمان ماضي وحاضر ومستقبل. نحن نعلم الماضي، ومو كل الماضي، يعني نعلم شيء من الماضي، تعرف شو صار معك امبارح، تعرف اليوم شو اللي قاعد بحدث الآن، لكن بعد دقيقة بتعرف شو بصير؟ لا. الله سبحانه وتعالى عنده الزمان الحاضر والمستقبل والماضي كله واحد كعلم، هذا علم إلهي. فلذلك ما بصير نقول إحنا انه خلص الامور محسومه. الله سبحانه وتعالى قضى هذه الاشياء في اللوح المحفوظ وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء مكتوب مقدر مقضي، رفعت الاقلام وجفت الصحف. لكن انت كعبد ومكلف، ما المطلوب منك؟ العبادة، ما هي العبادة؟ خلينا نرجع للعبادة الآن. حتى تقول أنا ليش أصلي، ليش أصوم، ليش كذا، طالما أنه أنا من أهل النار مثلا. أول شيء أنت لا تدري أنك من أهل النار أو من أهل الجنة، هاي واحدة ما تعرف. إذن هذا العلم خاص بالله سبحانه وتعالى، ربما تكون من أهل الجنة، فلماذا يعني وضعت احتمال أنك تكون من أهل النار؟ إذن أنت دخلت في علم رب العالمين، إذا كاتب لي أن أكون من أهل النار معناته ليش أنا أتعب حالي؟ فما بصير. أنت الآن عبد، والعبادة باختصار إيش العبادة؟ الطاعة باختصار، يعني طاعة الأمر، في أمر ينفذ الأمر، في نهي لا تقرب ما نقرب، اسجد بسجد، هذه العبادة، فعل الأمر واجتناب النهي. طيب الآن أنت موجه إليك الآن، الآن صار وقت صلاة الظهر، قال لك الآن، بس قال المؤذن الله أكبر، أصبح الآن مكتوب عليك فريضة اسمها فريضة الظهر فقط، العصر ليست مكتوبة عليك الآن، لسه ما دخل وقتها. أنت الآن متوجب عليك أهم شيء في حياتك الآن كعبد، أن تقوم بأداء صلاة الظهر. إذا لم تقم بصلاة الظهر وتؤديها بغض النظر عن اعتبار أنت قلت أنه أنا من أهل النار وليش أكذا وما هذا السواليف، ما مانع، إحنا الآن في عندك أمر، افعل وما فعلت تحاسب لأنك ما فعلت، عرفت؟ فأنت الآن توجه لك أمر، اسجدوا لآدم فسجدوا، خلاص عبادة. واحد قال لك لا أنا صاري دخل إيش في الفلسفة، صاري فلسف، أنا أحسن وأنا كذا وأنا مخلوق أعظم، فغلب عليه الكبر، كبرياءه واجتهاداته، اجتهاداته الشخصية غلبت عليه، فوين ودته اجتهاداته؟ عجهنم، لأنه عبد، أنت عبد بدك تنفذ الأمر، وأمر مين؟ مو أي أمر، يعني أمر والله، أمر مدير الدائرة ولا مدير المخابرات ولا الرئيس ولا الملك ولا، لا، هذا أمر ملك الملوك، إذا خالفت برميك في النار ولا يبالي، تخلل في النار. ما إذا جاء الأمر فأنت الآن مطلوب منك تنفيذ الأمر. هذا يا إخواني اللي بيخرجنا من، يعني باختصار ما بدنا نخوض في الموضوع كثير، بس بدنا هذه النقطة المهمة بيخرجنا من موضوع الدوامة اللي بيخوضوا فيها كثير من الناس، قضاء وقدر ومكتوب ومكتوب. أنت عندك أوامر، أنت عبد، جاءك أمر الآن يتوجب لك تفعل هذا الأمر، ما فعلته تحاسب لأنك ما فعلته بغض النظر عن السبب، لأن أنا والله كأني مكتوب لي كذا وكذا. نهيت عن شيء ولا تقرب هذه الشجرة، لا تقرب الزنا، نفس الشيء، هذا نهي. إذا زنيت وقعت في الزنا خالفت النهي، وقعت في إيش؟ في محذور، تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا بتقرب عليها تكون خالفت، المخالفة شو نتيجتها؟ الحرام، يعاقب فاعله أو يستحق العقوبة فاعله، والواجب يثاب فاعله ويعاقب أو يستحق العقوبة تاركه. إذن هذا كعبد بدك تضع هذه القاعدة أمامك، لأنك أنت عبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة. عندك أمر تمتثل الأمر، عندك نهي ما تقرب عليه، غضوا أبصاركم بغض بصري، هيك أنا بكون عبد لله، وبخرج من قضية الإشكالات اللي وقع فيها كثير من الناس في مسألة القضاء والقدر. معنى القدر هو علم الله تعالى بكل شيء وبكل ما أراد إيجاده أو وقوعه من الخلائق والعوالم والأحداث والأشياء وتقدير ذلك وكتابته في اللوح المحفوظ. القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الإيمان بالقدر هو الاعتقاد بأن كل ما يقع من الخير والشر وكل شيء فهو بقضاء الله وقدره. إذن إحنا أيضا مطلوب منا، لأنه من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، أو الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا إذا الإنسان وصل لدرجة الإيمان بالقضاء والقدر أن كل شيء مقدر، هذا الإنسان يكون مطمئن، لأنه نتيجة عكس هذا الإيمان ما الذي يحصل؟ أن الإنسان يشغل قلبه، يشغل نفسه، حتى يشغل بدنه، يتعب نفسه في أمور مقسومة مكتوبة خلاص. يعني رب العالمين قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا الأمر يعني محسوم. إذا رزقك من أنت بطن أمك مكتوب لك كم يكون لك من الرزق. إيمانك بهذا الأمر، إيمانك بأن هذا الرزق محسوم ومكتوب بالذرة، كم ذرة أكسجين إلك تستهلكها في الأرض مسجلة بالذرة، وكل شيء عندنا بمقدار، كل شيء مقدر عند رب العالمين. فذرة الأكسجين محسوب كم ذرة إلك، كم لقمة تنزل من البلعوم، وجود فيه شيء يكون موش رزقك تدخل في ضمك لا بعدين بتطلعها، أي ليست رزق لك، لكن كم يدخل من البلعوم على المعدة محسوب. فلا يمكن أن تموت حتى تستوفي كامل الرزق. إذن معنى ذلك أن الإنسان يطمئن قلبه، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن قلبي. هذه ثمرات الإيمان بالقدر، أن الإنسان يكون مطمئن ما يتعب نفسه، يتعب بدنه هذا مطلوب منه، لكن القلب مطمئن. يجاني زباين ما جاني زباين هذا مو مشكلتي، أنا خلاص مو بفتح المحل وببعد، الرزق هذا رب العالمين يتكفل فيه، ما لي علاقة، ما أحاول أجتهد مشان أجيب الناس بالكذب بالزور بالدعايات المش عارف إيش بالشغلات لا لا لا، ريح حالك، جايك رزقك سواء أنك تعبت حالك ولا حطيت رجل على رجل، المهم أنك أنت تأخذ بالأسباب. أما الناس يجوا عليه، هذا طبعا هذه الناس ليس بيدهم رزق، أيدي العباد خزائن الله في الأرض، أيدي العباد خزائن الله في الأرض، هذا بيجي على هذا هذا، لكن إيش بترتيب قدر من الله سبحانه وتعالى مقدر، يجيك هذا يشتري منك يدفع لك ما يدفع لك يجوز يرد يبطل، اشترى الشغل هذا بطل قال بطلت يعني مو شغلك انت خلص. لذلك خلي الأمور انت ما تعمل مشكلة عليها وتتذابع انت وياه وتقتله وتروح على السجن وكذا وتعذب حالك، ليش؟ خلص خلي الأمور اتركها لله سبحانه وتعالى، خليك سمح في بيعك، سمح في شرائك، سامح مع الناس، شوف رزقك بيجيك بالبركة ربنا يبارك فيه. هذه من ثمرات أيضا من ثمرات القضاء والقدر، إنك تؤمن بالقدر خيره وشره. من ثمراتها أيضا إجت الطيارة اليوم ضربت وأنا قاعد في بيتي ولا بتحرك، هذه إذا مكسوم لي مكتوب إلي إني أموت في شظية جاية تقضي علي بكون اسمي مسجل عليها، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سجل عند رب العالمين وانت بطن أمك، إنه أنت في الساعة الفلانية في اللحظة الفلانية بيجي طيارة بترمي برميل بيجيك شظية من هذا البرميل بتموت فيها أو بتموت بطريقة ثانية، بتموت جلطة، بتموت حادث سير، بتموت الله أعلم. إذن خليك مطمئن، ما تفزع، ما تخاف، في ناس بنجلط لما يصير مع شباب بنجلط موت جلطة، مو من مرة صار زلزال عندنا بالأردن كان قوي درجته قوية يعني 7 درجات. فواحد كان مريض على السير ما قدر يهرب، ناس طلعوا خارج البيت فمات جلطة، ما مات من الزلزال، مات من خوف. فلما يكون عندك إيمان بالقضاء والقدر ولا تخاف ولا إيش، مكتوب لي أموت، مكتوب لي هذا أموت على يد هذا العدو، أموت على يد هذا الشيء، لو اجتمعت أهل الأرض كلهم إنهم يحيلوا بينك وبين هذا بين هذا الموت ما يستطيعوا. لو كل أهل الأرض لو اجتمعت الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك. مين؟ الإنس والجن، مو التحالف كم دولة 60 دولة ومش عارف إيش، لا الجن والإنس كمان روح وإنت لحالك واحد مو دولة، لا إنت لحالك. واجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك، لذلك خلص خليك مطمئن، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قل لي والله هذه دول عظمى وما دول عظمى ووصلوا القمر ووصلوا مش عارف وين، مين وصلوا مين جابوا مين، فخليك مرتاح ومطمئن. فالإيمان يا أخواني، الإيمان المؤمن أسعد الناس، والله أسعد إنسان على وجه الأرض هو المؤمن، وليس اللي عنده أموال، عنده أموال لا تعد مثل قارون، لكن عنده حرص خايف، هذا راح شو اسمه انكسر، ارتفع الدولار نزل الدولار بنجلط بموت، وهذا سعيد هذا؟ لا. لكن المؤمن سعيد، لك خلص هذه قضية الرزق. واحد مرة سألوه من التابعين قالوا ارتفع رغيف الخبز، ارتفع صار سعره يعني ما، فالناس كلها ضاجي يعني صار في ضجر هيك، ارتفع القمح والمش عارف ايش والخبز، وهذا قوة الناس يعني خبز. فسألوا قالوا الخبز مرتفع وكذا، يعني خلينا نعمل مظاهرة خلينا. قال ما يضرني ذلك، والله لو أصبح حبت الشعير أو حبت القمح بدينار، دينار ذهب يعني، قال ما يضرني ذلك. لماذا؟ قال لأن الله هو الذي خلقنا وهو الذي تكفل برزقنا. هذه قضية مين مشكلتي أنا. شوف الإيمان ارتفع نزل كذا، ليش أنا مرتاح؟ خلاص الله هو اللي يتكفل بالرزق، هذه قضية الرفع والنزل والارتفاع، صار في ضيق صار فتح عليك ضيق عليك، هذا بدك تصبر، تصبر على الابتلاءات، مو بشطارتك أنت ترجع الأمور. فظن أن لن نقدر عليه، هذا نبي، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، يعني لن نضيق عليه. فوين رب العالمين يضيق عليه؟ في بطن الحوت، لأنه خايف من التضييق. قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك يا إخواني هذا الإيمان، الإيمان بخليك أسعد الناس، والله أسعد الناس، لا تخاف ولا بنغص عليك شيء في هذا الكون. لأنه شو السعادة؟ أنه ما ينغص عليك شيء، هيك بتكون سعيد. السعادة في الجنة إيش أهم شيء في الجنة؟ انه ما في، ما تخاف من شيء يضرك، ما في شيء بينغص عليك، لا ضرر ولا مرض ولا صار معي مغص، ولا والله بجوز يصير يكون سرطان، بجوز كذا خليني اروح على الدكتور، خليني اخذ حبوب، خليني ابلع كذا، ما في، ما في شيء ينغص عليك، موت ما في. انسان لو كان اعطيته كل الدنيا يملكها ولكن قلت له انت محكوم عليك بالاعدام، الدنيا كلها لك محكوم عليك بالإعدام، ولكن ما بقول لك متى بننفذ فيك الحكم، هل يسعد في حياته؟ بقول لك هلا بجوز كمان شوية هلا ينفذ الحكم. فأنت الآن في الدنيا محكوم عليك بالإعدام، عندك أموال ما عندك أموال، فقير حتى لو كنت فقير، ليش رب العالمين أخفى الموت؟ وأن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال الساعة يعني ساعة الموت، ساعة الموت ربنا أخفاها، ليش؟ لتجزى كل نفس ما عملت. فلما يكون انت عندك الموت مخفي، ايش ثمرة هذا الاخفاء اللي الله سبحانه وتعالى اخفى عنك هذه الساعة؟ اولا اذا كنت غنيا، بذكرك بقول لك ستموت ستموت والأموال ستنتقل للورثة. لذلك أنفق أنفق حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا جاء أحد الموت قال رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. لا أقول لك صدق، هذا المال عندك أموال لكن بدك تموت. لذلك أنفق، قدم قدم لحالك، قدم لنفسك، لأنك بجوز تموت الآن. فما بنفعك الادخار والحرص على الدنيا، هذه فائدة من الفوائد. بتخلي اللي عنده أموال ينفق، وبتخلي الفقير في نفس الوقت يصبر. يقول لك ما هي الليلة بجوز اللي بكرة أموت، يعني موت لو بت الليلة جيعان، ها لو بت جيعان الليلة مو مشكلة، بكرة خلاص نلقى الله جنة يعني سعادة أبدية. فلذلك حتى الفقير يصبر ويتحمل، يقول لك مو مشكلة ما أنا بدي أموت محكوم عليه بالإعدام، فلذلك نتحمل هالليلة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال لي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. اسمع شوف الوصية كيف، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك. يعني كيف لما الإنسان يكون معتبر حاله عابر سبيل، يعني مسافر مسافر ونزل بده مثلا يصلي ولا بده يأكله لقمة ويظل ماشي، ما بفكر ويخطط انه النزلة هاي اللي بده انزل فيها بدي اعمر وابني واسوي وازرع واقلع، لا ولك ما انا ما في داعي، ليش ما انا ماشي الان كمان ربع ساعة طالع، يفكر يبني يفكر يزرع ما بنتظر خلاص. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فلو كنت فقير لو كنت ما عندك فطور تفطر، ويلا مو مشكلة المساء بتحمل. لذلك الإنسان الذي يؤمن بالقضاء والقدر ويؤمن بأن هذه الأمور محسومة من عند رب العالمين يصبح هذا الإنسان أسعد الناس. هذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر يا أخوان، هذه ثمرة. فأنت الكسبان إذا بتكون مؤمن، وأنت الخسران إذا بتكون بعيد عن الله وبتكون لست مؤمنا أو بتكون منافق أو بتكون ما عندك علم بالله. لما نقول الناس تعلموا الدين يا ناس، تعلموا الإيمان، تعلموا القرآن، ليش؟ بدنا ننقذك من من من من الظلمات. أنت في ظلمات الآن حتى تخرج، شوف الدنيا، تشوف السعادة، تشوف تكون قريب من الله سبحانه وتعالى، فتسعد أن كل بحثك أنت الآن تركض في الدنيا ركض الوحوش في البرية من أجل السعادة، ولكنك ضللت طريق السعادة، أخذت طريق معاكس وتبحث عن السعادة. فلو ظليت تجري ليل نهار بتظلك زي بني إسرائيل في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، تايه ضال ضالين. يقول لك هاي الطريق، تعال أنا بوفر عليك، وفر هاي الطريق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، بدكم السعادة هاي الطريق. أنا بقول لا، إحنا بدنا نبحث عن السعادة بشطارتنا، السعادة بالمال، السعادة بالنساء، بتزوج ملكة جمال بتنغص عيشته عليه، والله جمالها بنغص عيشته. بصير يفكر ويقول لك لازم تروح، الناس بتطلع عليها بيشوفوها هذه جميلة، إيه بتلاقي هو في الشغل وقلبه يقول لك لا تروح تحط عينها واحد ثاني ولا واحد، مشكلة بتنغص عيشتك عليه. إذا بتعتقد أن السعادة في المال في الزوجة، المال برضو بتظلك خايف، انكسرت الشيك رجع صار بدون رصيد مش عارف ايش، وصلت الصفقة ما وصلت، غرقت في البحر، ما بتظلك دائما منغص عيشتك عليك المال. خليك بدون مال مرتاح. أسعد الناس هو المؤمن، حتى الموت اللي الناس بخافوا منه الذي تفرون منه، انت لما تكون مؤمن تنتظر الموت، تنتظر الموت. انا بقول لك انا بدي انتقل، بدي اطلع من السجن، انت في سجن، الدنيا سجن المؤمن. قال احد التابعين رأى ونسيت اسمه والله من التابعين فرآه في النوم وإذا هو خارج بضحك مكيف. أول مرة بشوفه بضحك أول مرة. دائما حزين للإنسان المؤمن حزين دائما. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان خايف فأول مرة بشوفه اللي هو بضحك طالع من فرحان مكيف. قال له إيش شو قصتك؟ قال الحمد لله الآن طلعت من السجن. فلما استيقظ راح بده يفسرها عليه ولا بيقولوا توفى اليوم مات طلع من السجن. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فلذلك حتى لو كنت في سجن لو كنت في زنزانة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال والله إننا لنعيش في سعادة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لو بيعرفوا السعادة اللي احنا فيها هذه وين قالها؟ وين قال هذه العبارة؟ وفي الزنزانة. وفي الزنزانة شوف السعادة وهو في الزنزانة. نعم والله المؤمن هو في الزنزانة أسعد الناس أسعد من الملك أسعد من سيادة الرئيس. سيادة الرئيس الآن بفكر بقول لك خلاص ما ظللنا من سوريا غير 20% خلاص راحت يعني خلاص وين شو بدنا نرجع ترجع خلاص خلينا أدور لي مكان أهرب عليه. الآن لا يملك من سوريا إلا 20% سيادة الرئيس. وكان سيادة الرئيس فخامة مش عارف مين كله حكي فاضي. والعاقبة لمن؟ المتقين. العاقبة انظر للعاقبة لا تنظر للمقدمة. بيعطيك في البداية ولكن العاقبة أهم شيء. زي ما بيقول المصريين العبرة في اللي بيضحك في الآخر اللي بيضحك في الآخر. أما هذه الدنيا انسى هذه كلها الدنيا لا تساوي لحظات بالنسبة للآخر. عبارة عن أحلام أضغاث وأحلام حلم بس تستيقظ منه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. استيقظت فبصرك اليوم حديد وأنا كاين نايم تحلم أحلام مزعجة. المؤمن بالنسبة للأحلام مزعجة الكافر أحلام سعيدة. فبس يستيقظ ولا هو بدأ إيش هذا وين كنت أنا وين؟ يا إخواني هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا عن حقيقتها هو اللي خلقها. ألا يعلم من خلق؟ هو اللي قاعد يخبرنا عن حقيقة الدنيا. يقول لك لا تغمك فيها كثير لا وامشوا في مناكبها مناكب خليك على أطراف على الشط ما تدخل جوه وتغرق. وإذا غرقت في الدنيا راحت عليك يا مسكين ضيعت سعادة أبدية. فكثير من الناس يتشبث في الدنيا لأن هاي الأشياء مزينة قدامه زي الأطفال حط قدامه زينة أي شيء زخارف ألعاب بلاستيك بقدمها على قولوا الآن بدي أعطيك مصنع في أمريكا في نيويورك وأعطيك 20 هكتار في نيويورك ولا أعطيك اللعبة جيب له لعبة ملونة أحمر وأصفر وكذا. بختار اللعبة ليش؟ لأنه هو بختار خلاص الشيء اللي مزخرف قدامه. والبني آدم هكذا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إيش قال بعدها؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. وإيش في آية ثانية قال؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إيش الباقيات الصالحات؟ إيش الباقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله أحسن من الدنيا كلها. نعم هذا مين اللي بيقول؟ اللي خلقهن اللي خلق الدنيا بيقول لك سبحان الله أحسنها. الله أكبر شو الدنيا اللي احنا قاعدين حروب طاحنة سفك دماء ملاحم بتصير في الكون مشان ايش؟ مشان الدنيا جناح بعوضة اطماع اقتصادية مشان البترول مشان مش عارف ايش كله جناح بعوضة. ولكن حقيقة الامر المؤمن هو السعيد والبعيد عن الله هو الشقي. فلا يخرجنكم الشيطان منها فتشقى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.